نعم. ودار من أداة الزوج، أقول الزوج أداة المرأة أداة الزوج. نعم. هي لولاه لكانت أرملة. إيه ما تكون أرملة. فهو لولاه لكانت أرملة. أو يقال أيضا تكون أرملة ثانية مثل الإنسان عنده أخته أو بنته قد توفي عنها زوجها وهو السائي عليها، كل هذا يصح أن نسميها لأنها أرملة بدونه داخلة في المساكين إذا كانت فقيرة، إذا كانت فقيرة فهي داخلة في المساكين.